بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ومر بنا شيئا من أحداث وقعة بدر، وكيف أعز الله المسلمين وقمع الشرك والطغيان. أهل بدر عددهم قليل وعدتهم قليلة أيضا، نصرهم الله على صناديد الكفر وعلى أهل الظلم والطغيان، نصروا بتمسكهم بعقيدتهم، نصروا بتضرعهم بين يدي خالقهم. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو حتى أشفق عليه الصحابة من شدة دعائه. جاءت بعد ذلك غزوة أحد، وكانت في يوم السبت في 11 من شهر شوال. وخرج المسلمون من المدينة، خرج عددهم 1000. وأثناء الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول بقرابة 300. جاءهم عبد الله والد جابر: كيف تتركون رسول الله؟ هذا العمل لا ينبغي ولا يجوز ولا يصح أن تصدر منكم. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناه. فرج. وكانت نيتهم باطلة من الأساس. يقول العلماء: أشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون القتال في المدينة داخل البيوت، وقصدهم أن يقفلوا الأبواب عليهم ولا يعلم عنهم شيئا. فلما رأوا أن المسألة فيها خروج إلى أحد، وأنه سيعرف من يقاتل ومن يرجع، نكصوا ورجعوا وخذلوا المسلمين. كان العدد الذي بقي 700. عدد أهل مكة الذين جاءوا 3000، ومعهم السلاح، ومعهم قيمة العير، حيث أن أهل العير تبرعوا بأموالهم لمناصرة هذا الجيش، فكان الذي فيها قرابة 50,000 من الذهب، وفيها قرابة 1,000 بعير. كل هذا رصد لهذه الغزوة. النبي عليه الصلاة والسلام صف أصحابه ووضع الرماة عند الجبل، وعددهم 50. قال: إياكم أن تبرحوا مكانكم، امنعوا عنا الخيل بالنبي، لا تبرحوا مكانكم بحال لو رأيتم ما رأيت، لا تبرحوا مكانكم. فلما بدأت المعركة وانهزم المشركون في بدايتها، الرماة نزل، قالوا: الغنائم الغنائم. قال لهم أميرهم: قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم مغادرة المكان، فنستخلص من هذا أمرين عظيمين، لا بد أن يكون نصب أعيننا. أولا، أنه لا يجوز مخالفة الأمر بحال من الأحوال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أكد عليهم: لا تبرحوا المكان ولو رأيتم على رؤوسنا الطير لا تبرحوا المكان. فهم خالفوا فحصلت الهزيمة. الأمر الثاني أسرعوا في المخالفة لأجل جمع المال. ويجب أن يترفع الإنسان عن هذا الهدف، أن يكون الهدف هو نصرة العقيدة، هو الوقوف في نحور الكفار، هو امتثال الأمر وعدم النأي عنه أو البعد عنه. فلما كان الأمر الأول المخالفة والأمر الثاني الإسراع لجمع الغنائم، انحرف خالد ابن الوليد فوجد فرجة ودخل منها وحصل ما حصل للمسلمين، وقتل من واستشهد من المسلمين عدد. وظن الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ممن انتهى في هذه المعركة، حتى أن أبا سفيان وقف: أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ ثلاث مرات ما أجيب. ثم قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يعني أبو بكر، أفيكم ابن أبي قحافة؟ وجاء بها الثالثة: أفيكم عمر بن الخطاب؟ أفيكم عمر بن الخطاب؟ ثلاث مرات أيضا. ثم قال لأصحابه: كلهم ماتوا. فأجابه عمر: كذبت يا عدو الله، وإنما كلهم أحياء. ثم قال بأعلى صوته: يوم بيوم، والحرب سجال، يوم بيوم، يعني يوم أحد مقابل يوم بدر، والحرب سجال، يعني مرة ومرة. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قالوا: وبماذا نجيب؟ قال: قولوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم بدأ يرتجز: أعلو هبل، هبل صنم لهم، أعلو هبل. فقال عليه الصلاة والسلام: أجيبوه. قال: وماذا نقول؟ قال: قولوا الله أعز وأجل، الله أعز وأجل. ثم بعد ذلك رجع أهل مكة بعد أن فعلوا ما فعلوا، وهموا بالرجوع مرة أخرى إلى المدينة. قالوا: ممكن بقي بعض رؤوس قد يجتمعون ويلتئم شملهم ويقوون، نريد أن نقضي عليهم قضاء كاملا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتجهز وملاحقتهم مع ما فيهم، يعني مع ما في المسلمين من الشدة والكرب والعنة والتعب الذي لا يبالي. فلحقوا بهم. فلما علم أهل مكة بأن، وقال عليه الصلاة والسلام: لا يلحق معنا أو لا يذهب معنا إلا من شهد الوقعة. فجاء عبد الله بن أبي قال: أريد أذهب معكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ولم يمكنه من ذلك. جاء جابر بن عبد الله قال: يا رسول الله، إن أبي خلفني على بنياته، عنده بنات صغار وخلفني عنه، وأريد أن تأذن لي بالذهاب. فذهب فعبد الله، جابر بن عبد الله ذهب في اليوم الثاني ولم يذهب في اليوم الأول. أما عبد الله بن أبي فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يجزه ولم يوافق على ذهابه معه. علم أهل مكة بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد تبعهم. قالوا: ما تبع إلا وقد أحضر مددا من المدينة، وأحضر أناسا أقوياء غير الذين كانوا معه، وأحضر من العتاد ما لم يكن موجود. فداخلهم الرعب والخوف والهلع وتوجهوا إلى بهذا الأمر. أيها الأحباب، انت استشهد من المسلمين عدد، وقال أبو سفيان وقد رفع: إنكم ستجدون مثله، يعني من الصحابة من مثل بهم قطعت أفراده. لم أمر بها ولم تسئني، يعني يقول بهذه العبارة ستجدون أناس قد قطعت أوصالهم، بقرت بطونهم، لم أمر، ما أمرت بهذه المثلة، لكن مع ذلك ما سألتني، يعني الأمر عادي، إنكم ستجدون مثلا لم أمر بها ولم تسئني. هناك وحشي كان عبدا حبشيا لرجل اسمه جبير ابن مطعم، قال له اخرج مع الناس وان قتلت حمزة بعمي الذي قتله حمزة في بدر فانت حر. فذهب وكان معه آلة يضرب بها، يقول المؤرخون قال لما تخطئ، يعني قد يعني يصيب الهدف، فجلس بإزاء حجر كبير في أحد، فلما رأى حمزة يصول ويجول ضربه بحربته فلم تخطئ واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قال أبو دجانة وما حقه يا رسول الله؟ قال أن تضرب به حتى يكسر. فأخذه وعصب رأسه بعصابة حمراء وكان يمشي في ساحة القتال متبخترا، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموقع أو في هذا المكان. في المعركة يمشي متبخترا، فيه خجلاء وفيه كبر وفيه عزة المسلم وشهامته، فقال عليه الصلاة والسلام هذه مشية يكرهها الله إلا في هذا الموقع. كان عدد من أهل مكة كما مر بنا غرى، أخرج معهم عدد منهم، أخرجوا معهم النساء، فمنهم أبو سفيان أخرج معه هند بنت عتبة، هند بنت عتبة قتل أخوها وأبوها وعمها في بدر، وكانت ممن يشجع الكفار على القتال، وكان من ضمنهم أيضا عكرمة ابن أبي جهل ومعه زوجته أم حكيم، وجلس النساء ينشدن الأناشيد لإثارة حمية الكفار واستثارتهم. ومن ضمن الأناشيد نحن بنات طارق نمشي على النمارق، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، فراق غير مارق، يعني فراق غير وامق، أي غير محب. أسرع أبو دجانة معه السيف يريد أن يضرب الرؤوس ثم توقف. يقول أحد الصحابة سألت ليك أنت أسرعت ثم توقف؟ قال أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. النساء ينشدن الأناشيد لإثارة الرجال في قتال المسلمين، لقتال المسلمين، كما مر بنا من ضمنها اللي نقل المؤرخون نحن بنات طارق نمشي على النمارق، يعني على الوسائل، إن تقبلوا نعانق أو تدبروا نفارق، إذا أدبرتم فارقناكم، فراق غير وامق، أي غير موحد. أسرع أبو دجانة لأجل أن يفلق رؤوسهن فتوقف. فيقول الصحابي قلت ليه توقفت أنت؟ قال أكرمت سيف رسول الله أن أضرب به امرأة. نأخذ من هذا أيها الأحباب الحمرين من أحداث وقعة أحد وما أصاب المسلمين فيها وما استشهد منهم بأن هناك أمر. أولا وجوب الطاعة، وجوب الطاعة. عندنا مثلا الصحابة يكرون ويفرون في الميدان، لكن ظهورهم بحاجة إلى حماية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال للرومات أرموا أو كفوا الخيل بالنبل، يعني على الظهر، أنا أسير وأصول وأجول وأكر وأفر، لكن ظهري بحاجة إلى من يحميه. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفارقوا مكانكم. فلما أن الرماة عصوا الأمر ولم يطيعوا أميرهم وكانوا قرابة 50 نزلوا، لم يبق منهم إلا 14 أو عدد قليل. فلما خالفوا الأمر حصل ما حصل. ثانيا أسرعوا لجمع الأموال، وليس الهدف المال، وإنما الهدف هو تحقيق لا إله إلا الله محمد. فيجب علينا أيها الأحباب في كل أمر، في كل صغيرة، في كل كبيرة، أن نطبق ما جاء عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثره، أن نجعل الهدف تطبيق ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالرماة لما أنهم خالفوا الأمر كر خالد ومن معه من الظهور ودخلوا للمسلمين وهم يجمعون الغنائم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: غزوة أحد. وفيها كانت في يوم السبت في 11 من شهر شوال في السنة 3 من الهجرة، في اليوم صلى النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة في المدينة وخرج، وبدأت المعركة في صبيحة يوم السبت 11 من شهر شوال. غزوة بدر في اليوم 17 من رمضان من السنة 2. غزوة أحد في اليوم 11 من شهر شوال في السنة 3. نعم. وفيها كانت وقعة أحد في شوال، وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقع بقريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان، الكبار ماتوا، صار أبو سفيان هو الرئيس. يعني في السابق كان أبو سفيان يسافر للشام، يسافر بين الشام وللبلاد الأخرى لأجل التجارة، والشيوخ يبقون في مكة، الشيوخ راح كلهم، لم يبق منهم أحد. قتل أبو جهل، وقتل أمية بن خلف، وقتل الوليد بن عتبة، وقتل شيبة بن ربيعة، وقتل فلان وفلان، ما بقي منهم. أصبحت المشيخة لمن؟ لأبي سفيان. قالوا الأموال، الأموال اللي كانت 50,000 من الذهب و1,000 بعير وكذا، نريد نستأذن من أهلها أنهم يتبرعوا بها لرد ما كان لنا من اعتبار. نعم. وذلك أن الله تبارك وتعالى لما أوقع بقريش يوم بدر وترأس فيهم أبو سفيان لذهاب أكابرهم أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤلب يعني يحرض الناس، ويذكر الأشياخ الذين قتلوا في بدر وتم رميهم في القليب، يريد أن يثير مكامنهم. نعم. يؤلب بمعنى يحرض. نعم. فأخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين. نعم. ويجمع الجموع، فجمع قريبا من 3,000 جمع قريش. قريب من 3,000 رجل، بعضهم من القبائل وبعضهم نقول من الأحابيش. قلنا في الأسبوع الماضي من هم الأحابيش؟ هم جماعة من الناس لا ينتمون إلى قبيلة واحدة. الأحاب دائما تذكر كتب التاريخ وفيها عدد من الأحابيش. من هم الأحابيش؟ مو بالمقصود أنهم من الحبشة، لا، وإنما المقصود أنهم جماعة من الناس لا ينتمون إلى قبيلة واحدة، وإنما هدفهم واحد وهو القتال. نعم. والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم. وجاءوا بنسائهم، أميرهم أبو سفيان أتى معه بهن، هن بنت عتبة. الذي يلي مثلا عكرمة ابن أبي جهل جاب معه زوجته أم حكيم، وكثير وعدد منهم أحضر معه زوجته لأجل أن تشجعه على القتال ولأجل ألا يفر إذا رأته. نعم. وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد. النبي عليه الصلاة والسلام استشار أصحابه، وكان رأيه في البداية أن يكون القتال داخل المدينة. لماذا؟ قال مثلا في هذا السوق يخرج أهله، في السطوع النساء تضربهم بالحجارة، كل يقاتل على قدره، وبعدين هم يتفرقوا في إذا كان في شوارع المدينة وأزقتها وطرقاتها الضيقة، يمكن النيل منهم داخل الأسواق. صغار الصحابة قالوا بدر قد نكون مثلا أو كثير منهم ما أدركها، ونريد أن نبلي في هذه بلاء حسنا، فأشاروا على النبي عليه الصلاة والسلام بالذهاب. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين قال لا نخرج. النبي عليه الصلاة والسلام لما استشار مال إلى قال نبقى. عبد الله بن أبي بن سلول النبي عليه الصلاة والسلام لما استشاره وافق أو مال إلى رأي من أراد الخروج وخرج. فلما لبس النبي عليه الصلاة والسلام عدته قالوا ربما نكون أكرهنا رسول الله في الإلحاح عليه بالذهاب فلعله يبقى. قال ما كان لنبي إذا لبس لامته أن يعدل أو كذا حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، وخرج. وكان الخروج يوم الجمعة بعد الصلاة، بعد صلاة الجمعة، واللقاء كان يوم السبت الحادي عشر من شهر شوال. نعم. فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج إليهم، وكان رأيه ألا يخرجوا، فإذا دخلوا قاتلهم المسلمون على أفواه السكك. والنساء من فوق السطوع بالحجارة وغير ذلك، كل على حسب استطاعته. نعم. والنساء من فوق البيوت. ووافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاروا عليه بالخروج وألحوا عليه في ذلك رغبة منهم في الجهاد وفي نصرة دين الله. نعم. فنهض ودخل بيته. فوافقه عبد الله بن أبي رأس المنافقين على هذا الرأي، فبادر جماعة. وكان يضمر الخبز، وكان الموافقة ليس قصده حرصا على تنفيذ ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد الخبث والخديعة، قصد أن يغلق عليه الباب ولا يدري عنه أحد، لأنه عرف أنه إذا خرج إلى ساحة القتال رؤية هل قاتل أو لم يقاتل، ماذا حصل منه، لكن إذا في الأزقة يقفل الباب وما حد يدري عنه. نعم. فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته بدر وأشاروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، وألحوا عليه، فنهض ودخل بيته. نعم. ولبس لامته. لبس اللامة يعني عدته للقتال. نعم. ولما رأوا ذلك قالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. نعم. ولبس لامته ولبس لامته وخرج عليهم فقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. ثم قالوا إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. إذا رأيت يا رسول الله أن نعدل عما أشرنا إليك به بحيث يكون القتال داخل الأزقة في المدينة ومن خلف الأسوار، فقال لا. نعم. فقالوا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. ثم قالوا إن أحببت أن تمكث بالمدينة فافعل. فقال ما ينبغي لنبي إذا لبس لامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. فخرج في خرج عليه الصلاة والسلام معه ألف وساروا. فلما كانوا في أثناء الطريق عبد الله بن أبي رجع ومعه 300، وبقي مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حدود 700. والد جابر اللي هو عبد الله رضي الله عنه حاول إقناعهم، حاول وعظهم، حاول إرشادهم، فقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، رجعوا. نعم. فخرج في ألف من أصحابه واستعمل على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى أن في سيفه ثلمة وأن بقرة تذبح. في سيفه ثلمة، الثلمة هو قتل أحد من آل بيته وهو استشهاد حمزة رضي الله عنه. نعم. وأن بقرا تذبح وأنه يدخل يده في درع حصينة. درع حصينة هي المدينة، وأما البقرة التي تذبح فهي استشهاد عدد من الصحابة. نعم. فتأول الثلمة برجل يصاب من أهل بيته، والبقر بنفر من أصحابه يقتلون، والدرع بالمدينة. فخرج وقال لأصحابه عليكم بتقوى الله والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو، وانظروا ماذا أمركم الله به فافعلوا. فلما كان بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر، وقال يعني في حدود 300، وقال عصاني وسمع من غيري، وقال عصاني وسمع من غيري، ما ندري على ما على ما نقاتل، على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. نعم. ما ندري على ما نقتل أنفسنا ها هنا أيها الناس. تبعه عبد الله والد جابر بن عبد الله محاولا النصح، الإرشاد، التوجيه، إلا أنهم لم يفعلوا. نعم. فرجع وتبعهم عبد الله بن عمرو والد جابر يحرضهم على الرجوع ويقول قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. نعم. لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم وسبهم. وسأل نفر من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعينوا بحلفائهم من يهود، فأبى وقال من يخرج بنا على القوم من كذب. فخرج به بعض الأنصار حتى سلك في الحائط لمربع بن قيضي من المنافقين، وكان أعمى. فقام يحش التراب على وجوه المسلمين ويقول لا أحل لك أن تدخل في حائطي إن كنت رسول الله. فابتدروا ليقتلوه، هموا بقتله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا أعمى القلب وأعمى البصر، وهو منافق. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه، فهذا أعمى القلب وأعمى البصر. ونفذ حتى نزل الشعب في أحد في عدوة الوادي الدنيا، وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم بذلك. نعم. فلما أصبح يوم السبت تعبأ للقتال، يوم السبت 11 من شهر شوال. نعم. وهو في 700 منهم، ومنهم 50 فارسا، واستعمل على الرماة، وكان أهل مكة كانوا 3000 ومعهم 200 فرس. 3000 ومعهم 200 فرس. نعم. واستعمل على الرماة وكانوا 50 وأهل مكة على الميمنة خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ومعهم 200 فرس. نعم. واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير وأمره وهو الأمير وحاول الأمير نصحهم وحاول عدلهم وحاول إرشادهم بألا يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خالفوه حصل ما حصل. نعم. وكانوا 50 عبد الله بن جبير وأمرهم ألا يفارقوا مركزهم ولو رأوا الطيرة تختطف العسكر ولو رأوا الطيرة تختطف العسكر يعني لا يفارقوا هذا المكان في حال من الأحوال لأنهم يحمون ظهر المسلمين. نعم. وأمرهم ألا ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا يمنعوا الخيل من أن تقترب منهم لأجل ألا يؤتى الجيش من الظهر. نعم. وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لئلا يأتوا المسلمين من ورائهم. وظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين وأعطى لواء مصعب بن عمير وجعل على إحدى المجنوبتين الزبير بن الشباب يومئذ فرد من استسخر. شباب حريصون على دخول المعركة يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله وأن ينصروا دين الله استعرضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رأى لديه المقدرة أجازه ومن رآه صغيرا منعه حتى أن أحدهم يقف على أطراف قدمي لأجل يكون أطول لأجل أن يكون يظهر في الطول المطلوب لعله أن يجاز. نعم. واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصغر على القتال كابن عمر وأسامة بن زيد والبراء وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعرابة الأوسي وأجاز من رآه مطيقا. من رآه قادرا أجازه أما هؤلاء فكانوا صغار السن منعهم. نعم. وتعبأت قريش وهم 3000 وفيهم 200 فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه إلى أبي دجانة وقلنا بحق وقاتل فيه رضي الله عنه. نعم. وكان أول من بدر من المشركين أبو عامر عبد بن عمر بن صيفي الفاسق وكان يسمى الراهب وهو رأس الأوس في الجاهلية فلما جاء الإسلام شرق به وجاهر بالعداوة فذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه يعني بذلك الأوس. نعم. فلما ناداهم وتعرف إليهم قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق قالوا لا أنعم الله بك عينا يا فاسق فقال لقد أصاب قومي بعدي شرا ثم قاتل المسلمين